أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا سورة الحجرات، وهي سورة آداب وأخلاق ومبادئ سامية وتوجيه وتقويم المجتمع المسلم. فيها تربية إيمانية صادقة للبيوت والقلوب وللأسر والمجتمع. فيها والله ميثاق شرف، لو عرفت الأمة بسورة الحجرات وطبقتها في حياتها كان ذهب من بيننا النميمة والغيبة والكراهية والحقد والحسد والتناحر والتقاتل. أنا أقدم لكم سورة الحجرات ليس كلام التربويين ولا علماء النفس ولا الوعاظ ولا المشائخ، كلام الواحد الأحد جل في علاه، إنه يربينا بهذه السورة وبغيرها من سور القرآن لنكون مجتمعا فاضلا، مجتمعا كريما، مجتمع تراحم، ومجتمع تواصي بالحق والصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أول أدب، لا تبدأوا قبل أن يأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر. هذا قال أهل العلم في وقت نزول الوحي، معناها لا تتقدموا أمر الله، لا تستعجلوا، لا تقترحوا، انتظروا حتى تؤمروا بشريعة، لا تستعجل الأمور حتى يأتيكم وحي. والحمد لله نزل الوحي وتمت الشريعة وانقطع الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كمل الدين وتمت النعمة. فالله أمر المؤمنين أن يتأدبوا وأن يقفوا عند النص كتابا وسنة. عندنا شريعة، لا نقترح نحن على الشريعة، نحن متعبدون بشرع الله عز وجل، نحن ما نأتي بدساتير من عندنا ولا أفكار من عندنا. المأمور أن نقرأ الآية والحديث ونتفقه في الكتاب والسنة. الله شرفنا أيها المؤمنون بشريعة، لكن كثير من المسلمين الآن يأبون شريعة الله ويذهبون إلى الشرق والغرب يأخذون منهم دساتير وقوانين، وللأسف وللخيبة وللندامة هذا انكسار وهذه هزيمة. عندنا كتاب وسنة، عندنا ميثاق، نحن لا نحتاج نستورد من الغرب ولا الشرق أفكار، نحن عندنا أفكار عظيمة وهي الأدلة القاطعة والبراهين من الكتاب والسنة. فالواجب علينا أن نحن لا نقترح أشياء، بل نحن نأخذ شرع الله عز وجل ونفقه شرع الله ونفهم شرع الله كتابا وسنة ولا نضيف من عندنا. الشرع ليس بحاجة لإضافة، القرآن السنة النبوية المطهرة لا تحتاج إلى زيادة. فالله سبحانه وتعالى قد كمل لرسوله صلى الله عليه وسلم الدين وتمم النعمة وحكم عليه الصلاة والسلام، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يزاد في الدين ولا ينقص منها أيضا. فهنا قال واتقوا الله إن الله سميع عليم. فتقوى الله عز وجل في احترام ما أنزل واتباع ذلك. ثم أخبر سبحانه وتعالى البشر أنه سميع لكل قول، عليم بكل عمل وكل نية. فما دام أن الله سميع يسمع الأصوات ويعلم النيات والأعمال الصالحات والحسنات والسيئات، فحق علينا التقية سبحانه وتعالى وأن نراقبه وأن نستغفره إذا أذنبنا وأن نتوب إليه وأن نفرح بهذا الكتاب المنزل والوحي الذي أتانا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. ويا للقرآن وهو ينشئ هذا الجيل وينشئ هذا المجتمع، ويأتي بأناس كانوا في الصحراء يتقاتلون، يسفكون الدم الحرام، يتنازعون، يكذبون، يخدرون، يعاقرون الخمر، يسلبون القوافل، يسرقون المال، يقطعون الرحم. ثم أتى بهم ورباهم فصاروا أحسن جيل وصاروا أروع مجتمع، وهو مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يتربوا على كتب فارس أو كتب الروم أو ثقافة الآخرين، إنما أخذوا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتربون عليها. أيضا لم يكن عند الصحابة ثقافة إسلامية ولا فلسفة ولا فنون أخرى، كانوا عنده مهمة محددة أن يفهموا القرآن والسنة وأن يعملوا بها وأن يقدموها للناس. ولذلك لم تكن عندهم مكتبات ولا عندهم مجلات ولا دوريات. نحن الآن عندنا مصنفات كثيرة مؤلفات، لكن نحن أضعف إيمانا، نحن أقل بصيرة، نحن مجتمعنا الآن يشكو من الأمراض المعضلة، من القطيعة، من الكراهية، من التقاتل، من التناحر، من الحسد، من البغضاء، من الحقد. لكن مجتمع الصحابة هذا المجتمع الراقي الذي لا يأتي مثل مجتمع أبدا، تربوا على القرآن والسنة. ولذلك نتابع في سورة الحجرات والله يربيهم ويرشدهم ويعلمهم وينصحهم ويأخذ بأيديهم ويقول هذا صواب هذا خطأ، افعلوا كذا اتركوا كذا، في نياتهم في أخلاقهم في عقائدهم في مناسباتهم في لقاءاتهم، وهم يعملون ويفرحون بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني يعدونه مكسبا عظيما، فلم يتشاغلوا بفنون أخرى ولا بعلوم، ركزوا انتباههم وبصائرهم على الكتاب والسنة، فخرجوا والله أروع جيل وأجمل جيل وأحسن جيل وأنبل جيل. ولا سعادة لنا إلا أن نعود كما كان الصحابة، نفهم القرآن والسنة، نعمل بها، نوزعها البشرية. وإلى لقاء، بارك الله فيكم ورعى الجميع. نبأ عظيم.